السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبكم حتى لا تشبعوا من كلام ربكم، كما قال عثمان الرجل القرآني يقول: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. سبحان الله، كل يوم يعني سبحان الله بتزداد يقين أن هذا كلام ليس كلام بشر، هذا كلام رب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لشكر هذه النعمة. عارفين الشعور انك نفسك سورة الانبياء كانت تكون اطول من كده، سورة الحج اطول من كده، ان هذه الصور كانت نفسك ان هي تبقى اطول من كده. احيانا بيجي ليك شعور انك تقول: ربي اقم الساعة، ربي اقم الساعة. من جمال هذا الكلام انك محتاج انك تسمع كلام الرب جل وعلا، من الرب جل وعلا يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يكلم المؤمنين. فنعيم ليس بعده نعيم في الدنيا. سأظل أدندن لكم، والوقفة بتاعت الصلاة ديت في التراويح وانتوا واقفين بتسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى، لو وقفت يوم القيامة نبقى بنسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى، هيكون يوم جميل جدا ويوم يسير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بكتابه، وأن لا يحرمنا من لذة الاستمتاع بكلامه. سبحان الله، تحس أنك يعني لو الأمر بإيدك، أو أن ربنا يمكنك من آلة كده أنك توقف البشر وتوقف البشرية كلها، تعمل كده توقيف للزمن وتخلي الناس لأ كله يقف، كله يسمع، كله يستمتع. سبحان الله، الوجه اللي في سورة الأنبياء صفحة 328 ده اللي من بدايته: ولوطا آتيناها حكما إلى والتي أحصنت فرجها. حاجة كده يعني، عارفين كده عما يكون في متن لازم الكل يحفظه، هذا متن لازم الكل يحفظه، متن كده الواحد مش عارف يعلق على إيه واللي يعلق على إيه، وتحس ان كل آية تعلق عليها كأنك لست وفيا للآية التي قبلها او بعدها. فربنا يسددنا ويصل لنا الخير، ولا يحرمنا ابدا ابدا ابدا من الاستمتاع والارتواء من هذا الرحيق الكوثري. ستبقى نعمة استماع القرآن وأنت واقف بين يدي الله في بيت من بيوت الله، ستبقى هذه من أجل ما اصطفاك الله به وإن لم تنتبه. فربنا لا يحرمنا. امبارح سمعنا مريم وطه والأنبياء والحج. سبحان الله، تسمع الحج تقول أنا لازم أحج، عاوز أحج، أحج بقلبي، فقلبي يقصد البيت، صاحب البيت، وجسدي يقصد البيت. سبحان الله، فربنا يعلمنا ويسلمنا ويثبتنا. مش عارف اتكلم مع، كنا عاوزين نتكلم على قصة مريم، بس هي مريم جت معانا برضو في الأنبياء. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. يا سلام على وابنها، لما قالت أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فربنا سبحانه وتعالى من لطفه قدر ألا ثم أن ما يبقاش في ذرية بعد عيسى. ليه؟ عشان أمنية الست الطيبة ديت. سبحان الله، امرأة عمران، الست اللي ظاهرا محدش عارفها، اللي ظاهرا محدش كان يعرفها، لكن يكفي نيتها، النية في إنجاب الذرية، سمعناها في مريم وهو بيقول: خفت الموالي. لما الإنسان بتكون دي نيته ربنا يعني بيكفيه كل حاجة، حتى أن الله كفل زكريا أنه لم يكلفه ولم يرهقه إن هو حتى يتعب في تسمية المولود، حتى تسمية المولود علينا نحن. خلاص سبحان الله. واللي أتى بالمولود في سورة الأنبياء ربنا سبحانه وتعالى ذكر زكريا وهو بيقول لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قبلها كانت قصة يونس. يونس كما أخرجنا من بطن الحوت شيئا غير معهود وهو يونس، نخرج من بطن العقيم شيئا غير معهود وهو يحيى. فده من التناسب بين الآيات، فتستمتع انت بقى تقول يا احنا لسه مطلعين من الحوت يونس، ما نطلعش من البطن ديت ذرية. عشان كده هتلاقوا كلمة من لدنك، من لدنك دي بتيجي تقريبا في أوقات كتيرة، بتبقى الموضوع كأن الأسباب منقطعة، الأسباب صعبة. عارفين ولم أكن بدعائك رب شقية، أنا في الممكنات أنا جربت، لكن المستحيلات دي جديدة بالنسبة لي، بس هو عليك هين، هو عليك هين. فدايما تلاقي من لدنك دي هتلاقيها مع أصحاب الكهف لما دخلوا وطلبوا من لدنك رحمة، هتلاقيها النبي صلى الله عليه وسلم من لدنك سلطان النصيرة، هتلاقي من لدنك ذرية. فدايما من لدنك دي بتيجي سبحان الله وجامع الذرية هي والهب، هب الوهاب. فربنا يلطف بينا ويفهمنا ويعلمنا. نرجع والتي أحسنت فرجها. خلاص سورة مريم امبارح مش النهاردة. والتي أحسنت فرجها، الآية دي فيها معنى أن من أعظم الصفات المؤثرة في صلاح الأبناء وبركة الأبناء هو عفاف المرأة، عفاف الأم. الأم عما تكون عندها عفة لسانية وعفة عرضية في عرضها سبحان الله. لأن لو انتبهتم والتي أحصنت فرجها فنفخنا، والله أكبر، فمشعرة بالتعليل، تحس إن هي بتعليل مرتب على وصف مريم بالإحصان، أحصنت فرجها. الله أكبر. لما أحصنت فرجها نالت كرامتها. الله أكبر. مريم ديت يا جماعة مليانة صفات، لكن لما أراد الله أن يجعل القلوب تنتبه ربطها بهذا الأمر. يا ريت الأخوات يتعلموا من مريم والتي ذهبت لموسى تمشي على استحياء، حتى كمان في الشات والمتابعة حتى في أسئلة الاستفسارات والاستشارات في متابعة الدروس زي ديت، أنت تقدر تحكم على طول كده، أو بلاش كلمة تحكم، تقدر تستشف مين الغرقانة في حياتها وفعلا عندها اختيار للحرف، تحس كده أن حرفها مؤدب، وتحس ان هي كده راسية، حرفها كده راسي مؤدب، كلله الله سبحانه وتعالى بحلة فيها عفة. فالعفة والحياء ده مفهوم جميل قوي. فيقول الله سبحانه وتعالى فنفخنا، ولذلك جعلناها وابنها آية، فابنها معطوف على الضمير فجعلناها، وجعلناها معطوف على فنفخنا، ودي بقى اللي بيسموها دلالة الإيماء. يعني إيه الموضوع؟ يعني باختصار شديد جدا، لما أحصنت فرجها رزقت كل ما ترتب عليه من باقي الآية. فعشان كده بنقول لكل أم وكل أخت لازم تنتبه وتركز، إن كلما ازدادت عفتها كلما نالت كرامتها. أعظم مواساة وأعظم جبر لمن لم يرزق الذرية قصة زكريا. الله قصها في كتاب، سمعناها في مريم وبنسمعها النهاردة تاني. قصها في كتابه في ابتلاء نبي كريم من صفوة الخلق، وأعظم ليه الناس ابتلوه. وطبعا زكريا كفل مريم. يعني من الملامح اللي الواحد انتبه ليها، زكريا طلب الولد في شبابه أم في كبره؟ سيدنا زكريا طلب الولد وهو في الشباب ولا هو في؟ طيب لو خدتوا بالكم هو كأنه طلبه في الآخر خالص، لكن ألا تنتبهوا أنه استعمله الله في أنه كفل مريم وكفلها زكريا، هو اللي كان متكفل مريم. وده في تسلية وفي إشارة أن كل من فقد الذرية فعليه أن يبحث عن إنسان يكفله ويرعاه ويربيه، فلعل الله يعطيه سبحان الملك. ولذلك عندي معنى أشعر أنه إن شاء الله يكون له نصيب من الإيه، من الصح، كأن الله أكرمه بمريم بيحيى نتيجة لاجتهاده في كفالة مريم. لعل دي تكون من الحاجات اللي الإنسان يحتاج يربي نفسه عليها، أن دي كانت من المكافآت. ولذلك هيجي معانا ملمح أن الله سبحانه وتعالى بعد ما أصلح له زوجه قال معنى يسارعون في الخيرات، وكأن مسارعة الخيرات والانشغال ده من الحاجات المهمة جدا نفسيا، لأن بعض الناس ممكن يكون مشغول باللحظة الراهنة، اللحظة الحاضرة. في ناس بيخلي بلاء كعبة بيطوف حواليها، هي لم ترزق ذرية، هو لم يرزق ذرية، مش وراء إلا الموضوع ده. طيب ودي طقطق في مسارعة بالخيرات والله يعطيك إن شاء الله. فهي من أعظم الموالاة، من أعظم المواساة هذه القصة، ده من صفوة الخلق وربنا سبحانه وتعالى أخر هذا العطاء له. ذكر الله قصة زكريا في ثلاث مواضع فيه وكلها عن هذا البلاء. وسبحان الله الثلاث مواضع فيهم معنى جميل جدا، كل موضع فيه تحس ان هو ايه. طبعا سيدنا زكريا ما فيش قانون سببي، القانون السببي بمنطق القانون السببي لا يوجد انجاب، لكن الله غير محكوم بهذا القانون، الله غير محكوم بهذا القانون، القانون ده يحكم البشر لا يحكم رب البشر. فالنقطة دي مهم جدا ادركها. فهنا يقول ربي لا تذرني فردا، ما صرحش بالتفاصيل قوي. في مريم برضو قال ولي ولم يصرح بالولد والذرية، في بقى في مريم في آل عمران صرح هب لي من لدنك ذرية طيبة. والجمال في مريم والآل عمران إن هو مش عاوز ولي بس، مش عاوز ولي وطالب، لا ده عاوز واحد ويكون راضي ومرضي ويكون طيب. جميل إنك تقول له يا رب ارزقني ولد وتفصل في الولد ده، عاوزه إيه، يكون صالح ومصلح من أهل القرآن ويكون بار ويكون ويكون ويكون ويكون، فصل. لكن الواحد بينشغل يعني في موطن، في الموضع الذي في سورة آل عمران هو صرح، صرح ليه؟ كأنه رأى شيء قدامه محسوس. شاف ايه؟ ما شاف فاكهة بتيجي بدون اي سبب، شاف ان هذا خلاص بقى ما الموضوع كده، لا بقى نحن نصرح بقى. فسبحان الله، فلما وجد عندها رزقة طلب الذرية بقى، خلاص ما الموضوع، ما الموضوع سهل جدا. فالله ذكر هذه القصة في ثلاث مواضع، فيدل على لطف الله بأهل هذا البلاء وعظيم رحمته سبحانه وتعالى. الأمر الثاني هو برضو طبعا فيها ملمح أنهم يكثروا ولا يستكثروا، يكثروا ولا يستكثروا، يكثروا من دعاء الله ولا يستكثروا، يقولوا طلبنا كي لا أطلب ثاني وثالث ورابع. ذكر الله دعاء زكريا في القرآن، هو أطول دعاء في مسألة واحدة بعينها في كتاب الله. وإطالة ذكر الدعاء علامة على كمال الرحمة بالداعي. يعني لما تيجوا تشوفوا يمكن اللي بينفسه في الموضوع ده في القرآن سيدنا موسى في طه برضو. هي سبحان الله الجزء ده بياخدك كده يوديك في حتة. فتنتبه مسألة واحدة طلب فيها كتير حاجات كتير، أطول دعاء في حاجة واحدة. ربنا ذكرها، ذكر البلاء ده أو الحرمان مع الذريه في بلاءات الأنبياء الكبرى، زي نداء سيدنا يونس في الظلمات، شكوى أيوب من الضر، مما يدل على عظيم عناية الله سبحانه وتعالى وعظم رحمة الله بأهل هذا البلاء، فوضعهم في مصف في صف كبير قوي. وفي معنى يشم لا يفرك، لو تأملتم أدعية القرآن للكبار اللي ربنا ذكرهم للأنبياء والأولياء والصالحين والصالحات، هتجدوا دائما بيطلبوا حاجة، لإما بيطلبوا أخرة لإما حاجة تعينهم على الأخرة، وكأن الدعاء دنيا لدنيا، كأن الله سبحانه وتعالى يعني لا يريد منا أصلا إحنا يكون بندعي دنيا لدنيا. يا رب أطلع الأولى على الجامعة، يا رب أوفق واخد الدكتوراه، دكتوراه للدكتوراه يعني ما فين ده، فين هاتوها كده، هاتوها كده في القرآن والسنة. أنا ما بقولش إن ده غلط، ما بقولش إن ده حرام، بس لما تيجوا تتأملوا، لأ لو أنت بقى واخد الدكتوراه واخد الحاجات دي كلها تبقى جسر وسلم بيساعدك على آخرتك، ده موضوع تاني، موضوع تاني. أنا راجل منفق وربنا مستعملني اللي أنا بتصدق كتير على أخواتي وعلى أرحامي والكلام ده، وربنا رزقني عمل تاني والعمل ده ممكن يفتح علي ولا شيء، بشاري حاجة عقارية وممكن بتقول يا رب يبارك لي فيها. فأنا فعلا بقى أنا وأنا بقول دعائي ده في جواه، الدعاء ده في جواه جنين أنا أريد به الآخرة، واخدين بالكم؟ فالمعنى ده إدراكه مهم قوي. من الحاجات الجميلة قوي أن الله ذكر أدعية زكريا في سياق الثناء عليه ووصفه بالعبودية، عبده زكريا. طيب هل معنى كده نحن ما نطلبش يا شيخ؟ لا اطلبه وقوله يا رب أنا يا رب أنا نفسي في ذرية، يعني وانت بتقول يا رب ارزقني ولد، يا رب ارزقني ولد، ما تزق الدعاء، زقيه كمان حتة كده، قول يا رب ارزقني ولد ترضى عنه ويخدم دينك، ما تقولي كده، قول يا رب ارزقني بنت تكون ممن يعلي كلمتك، يا رب بنت تكون حملة لكتابك، ما تقول كده، ليه دايما واقف في حتة دنيا وخلاص؟ من الحاجات الجميلة قوي أن الله سبحانه وتعالى نص على رحمته به، فقال تعالى رحمة ربك عبده زكريا، الله أكبر، فدل على عظم رحمة الله بمؤمن ومؤمنة قدر الله أن يبتليهم بتأخر الإنجاب أو عدم الإنجاب. سبحان الله، مع ذكره لبلائه ورحمته به رزقه الولد، فكيف بمن استمر الفقد لهذه النعمة في حياته؟ أنت في اختبار شديد، له عند الله أجر فريد، فاستعن بالله ولا تيأس. قال في دعائه لا تذرني فردا، المعنى ده مهم جدا، دل على أن العبد وإن رزق بأقارب فقد سوغ الله له الشكوى بالتفرد لعلم الله بأحزانه وشجونه، وربنا أقره على الوصف ده، فكأن الله خلقه وحيدا في هذا العالم. مهم جدا إدراك اللي بيفقد الذرية واللي بياخد الذرية، اللي عنده ذرية، يا جماعة اللي عنده ذرية ده كأن العالم كأن الله لم يذرك فردا، كأن ربنا ما ترككش. واللي في والبنات اللي بتقول مش عاوزة اتجوز دلوقتي وبتأخر زواجها، والولاد اللي بيقولوا كده او لو اتجوز مش عاوزين نخلف دلوقتي، طبعا ده بسبب تخلف فطرة، لكن عما يكبروا هيفهموا، يكبروا نضجا او يكبروا سنا، لكن كأنه استعجل ان يذره الله فردا، ان يذره الله فردا، هي مبسوطة بسنها ومبسوطة وقاعدة ايه رايحة جاية ومبسوطة بالجامعة والسكينة سرقاها، السكينة هتتبحك، بس عما تكون ايه اول ما تلاقي نفسك كده عقلة خلاص بقى، ولا تحين مندم. تخيلوا ان في واحد يقول انا قررت ان انا مش هاكل الفترة دي، انا حاسس ان الاكل بيتخني وان الشرب بيحسسني كده ان انا خلاص ارتويت ومش عارف اتحرك وكده، وانا حاسس ان النوم بيضيع علي حاجات. تخيلوا في حد يقول كده، تقول له يا ابني ايه الفترة اللي انت فيها دي، ايه اللي انت بتعمله ده. تخيلوا بقى ان يجي يوم يبقى هو ده زي ما جينا علينا يوم ان في بنات تلبس بناطيل متقطعه، حتى لو في البيت بقى وقاعده تلبس البناطيل ديت واللبس ده وبتاع والقصه دي كلها. يعني هنعدي موضوع البيت، خلونا بره البيت. الولاد اللي لابسين بناطيل متقطعه ديت هو وصل بيت درجه ايه؟ خلاص بقى الفطره اتقلبت، الجمال باظان باظ على راي الشيخ كشك الله يرحمه. فربنا يعلمنا ويسلمنا ويسددنا. سبحان الله، قصة زكريا ومريم، أنا مش عاوز أروح لسورة مريم وطه عشان الوقت، لكن هذه القصة يا جماعة، القصة دي ما زال فيها. شوفوا أنتم مثلا لو عارفين عن القصة دي وليكن 1000 فايدة مثلا، عارفين 1000 فايدة، أنا بقول لكم الرقم ده 1000 ده حط عليه أس 1000 أنت ما تعرفهمش، لسه ما عشتهمش. ما نفدت كلمات الله وما نفدت معاني كلمات الله، ما نفدت. صدقني اللي أنت تعرفه عن المتع اللي في سورة مريم أو في أي آية في القرآن بالضبط زي ما واحد خد فنجان مية كده من المحيط، هو ده معلوماتك، هو ده حجمك. وكلما رزقت، عشان كده انت سالي الله سبحانه وتعالى ان يمطرك بواد الرحمة في معاني القرآن. بس ما تقولوش يا رب انا عاوز افهم بس، انا اقول يا رب انا عاوز افهم عشان اطبق واستمتع، عشان يا رب اعيش واعيش الجمال ده. لان اللي بيكون عاوز لمجرد ان هو يكون عاوز وخلاص، لا. ما فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا، وهيجي عليك وقت، هيجي عليك وقت ما أن الأسباب دي ما تنشغلش بيها، أو الأسباب اللي هيبقى أسباب هزي يعتب يعمل كده، حرك أي حاجة تحرك، مالكش دعوة كما نظرت للرحمن صوما. أنت اطلع منها، في أمور مش هتعرف تتكلم فيها، في أمور مش هتعرف ترتبها كأسباب. فالله المستعان. في الأنبياء اليوم سمعنا يا نار كوني بردا وسلاما، يا حزن كن فرحا، يا هم كن فرجا، يا مرض كن شفاء، يا فقر كن غنى، يا الله كوني بردا وسلاما. كل مرض، كل نار بتحسها في تعبك، هناك من يستطيع أن يبردها. سبحان الله، مش شرط أن النار ترحل، مش شرط أن المرض يمشي، مش شرط أن الفقر يمشي. الفقر ده مع نار، والمرض مع نار، والضيق مع نار. ليس ضروري أن ترحل النيران، نيران المصاعب اللي حوالينا مش شرط تمشي، المهم أنك تشعر أنها برد وسلام، برد وسلام. ويمكن قلت الكلام ده كتير قوي، القرآن مش هيغير لك، مش شرط، خلينا نكون أكثر دقة، مش شرط أن القرآن يغير لك ظروفك. القرآن هيخليك تلبس نظارة، النظارة دي هتشوف ظروفك بطريقة تانية مختلفة، صدقني هو ده الفكرة. واخدين بالكم؟ حتى اللي بيدور على العشر الأواخر وليلة القدر ومش عارف ايه، اللي بيدور على ليلة القدر دي اللي هي ليلة ويتجدعن فيها وخلاص، غير اللي يدرك المقاصد، ان ليلة قدرك يوم ينزل القرآن في قلبك ويغيرك وخلاص، طب انت شحنت شحنة العمر وانتهى الموضوع، خدت قرار. يعني انت النهاردة لو خدت قرار مع القرآن وبدأت تقولي النهاردة في حلقات قرآن وانا هرجع للقرآن وهشوف حد يعلمني القرآن، ومن النهاردة انا هصاحب القرآن، ومن النهاردة هيكون لي علاقة مع القرآن لفظا، ومع القرآن تفسير، ومع القرآن تطبيق، هي دي اللي تقدرك، هي دي الليلة الحقيقية. الباقي بقى الليالي التانية دي هتبقى جميلة والكلام ده كله، احسن انت يعني هتوفق ان شاء الله وهتسدد يعني في ليلة القدر. يعني هتعمل ايه في ليلة القدر؟ هتصلي المعشاء يا جماعة وتصلي الفجر يا جماعة، فكأنما قام الليلة كلها. هتعدي ان شاء الله، هتعدي وهتسدد وبتاع. فبلاش بقى انك ايه تخش في التفاصيل بتاعت الجداول والتفاصيل بتاعت الحاشية بتاعت الجداول، و66 ألف تسبيحة هنا، وهنعمل مش عارف ايه، وهنعمل كذا وهنعمل كذا. كل ده جميل، بس هناك ما هو اجمل منه. كل ده مفيد، هناك ما هو اللي هو اشد ايه أهمية منه. يا أنتوا عارفين ليلة القدر في عام الفتح في عام مكة النبي صلى الله عليه وسلم كان فين؟ يعني كان فين يوم 8 هجرية في العشر الأواخر؟ كان سايب المساجد وبيجاهد في سبيل الله، بيفتح مكة، وخالد بن الوليد رايح يهد اللات، والمغيرة بيهد مناه، والدنيا مشغولة. خلاص ليه يا جماعة الخير؟ أنا ما بعبدش ربنا بقالب، ما احنا هنعبد ربنا ازاي بالطريقه دي؟ في ناس ما بتعرفش تعبد ربنا الا بنقاب، تخلع النقاب، بتحس ان هي بنت ابو لهب. ايه يا بنتي في ايه؟ ما انت كنت اخت من شويه وبتاع. لا انا اخت بره البيت، جوه البيت بقى بنت ابو لهب. سبحان الله، ما انت كنت كويسه، هو اخ كده برضو نفس الكلام، بيعبد ربنا عما بيكون ايه بالقميص بتاعه والجلابيه واللي بتاعه، ماسك السباحه والسواك في بقه، وصف اول يمين امام، والدنيا رايقه. هو كده عابد ربنا سبحانه وتعالى. ما بيعرفش يعبد ربنا لما بيكون في احتكاك مع اخواته، مع احتكاك مع والدته، مع والده، ما عرفش يعبد ربنا. لا، اخليك عباديه، عباده يوسف كده في السجن، انا يوسف في الملك، انا يوسف في البير، انا يوسف مع اخواتي، انا يوسف مع ابويا، انا يوسف، انا يوسف، انا يوسف. فيا نار كوني بردا وسلامه. ربنا ما امرهاش ان هي تنطفي يا جماعه، بل تبقى نار، بس نار باردة، نار باردة تبرد كل شيء بأمر ربها. ونوحا إذ نادى، هيجي معانا في الصفات آية كده تحس إن هي بتغسلك، يعني من كأنه بتغسلك من آثار وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. يا الآية دي متعة، انت بيجي بعدها كده تقلب الصفحة، قبل ما تقلب الصفحة كده ربنا بيقولك فلنعم المجيبون. يا الله المعنى ده لو نتشربه. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه أهله من الكرب العظيم. فنجيناه أهله، يا الله الآية دي أو الآيات دي في القرآن تعرف قديه نعيم الملك اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفهمنا فيه. عما تقرأ كلمة وأهله وتروح لهود، تقرأ قصة نوح في قصة هود، تلاقي ان مراته مش موجودة وابنه مش موجود، امال ايه أهله دي؟ سيدنا نوح بقى يبقى يحكيها لك، واخدين بقى؟ يعني اكتر واحد يقول لك ايه، يعني اكتر واحد يقول لك ايه، بص هو ربنا نجاني بس اهلي لأ. مين هو نوح؟ تتفاجئ ان هو اكتر واحد دايق واهله. فهل انت دقت انت دايق كلمة فنجيناه واهله؟ اذ نادى ربه، اذ نادى ربه. بصوا يا جماعة، لولا البلاءات ما سطر نداء الانبياء في القرآن الكريم. لو ما كانش سيدنا نوح ابتلي، ما كانش موسى، ما كانش زكريا ابتلي، ما كانش نادى. لولا هذه البلاءات ما سمعنا تلك النداءات. فشان كده بقى تعالوا كده، تعالوا احكي لكم قصه. تخيل ان ابنك هو، يعني لو تخيلنا كده ان انت قاعده مع ام سيدنا ايوب، ماشي، وجبنا لك يا ست ايه ام سيدنا يونس، وقعدناهم جنبك كده وقلنا لهم من قبل ما الاقدار دي تتم، بنحكي لهم في الزمن اللي احنا فيه ده الايام ديت، بنقول لهم بيشوفوا كده في اللوح المحفوظ بعد 20 30 40 70 كم سنة، المهم يعني بعد كم ألف سنة هيظهر جيل ويتكلموا عنكم وهيتكلموا على أولادكم الكلام ده، ويتلى في كتاب، والكل يقولوا في المحاريب، والكل يتسابق ويقرأوا ويحفظوا بالقراءات وبالمعاني والكلام ده كله. تقبلوا ابنكم يمر بالمرحلة دي في الوقت الضيق ده الصغنن ده، العشر سنين الخمستاشر سنين ده، ان ابنك ينزل وبطن الحوت ويدخل الحوت يبلعه، وهنطلعه بس هو هيقعد شوية كده حبة صغيرين، وبعدين هنطلعه ويظل بقى ذكره مخلد إلى أبد الآبدين في كتاب رب العالمين. إيه رأيك يا أم يونس؟ موافقة؟ هتقول إيه؟ هي دلوقتي شايفة المشهد كله، شايفة السطر بتاع البلاء وشايفة كشكول النعم، هتقول إيه؟ هتقول مش موافقة؟ مستحيل، مستحيل إن في حد يقول مش موافق. مش موافق إيه؟ فعارفين اللي بيقول لأ ويقول مش هيوافقه، هو ده اللي دايما عنده تسخط مع أي قضاء لربنا. هو لأ أنا مش عاوزك يا رب تقدر علي أي حاجة، ما ترتب ليش أي حاجة، أنا عاوز إيه الحاجة دي وخلاص. سبحان الله. إذ نادى ربه. فالنهاردة احنا بنقرأ مساني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا الله، انتوا واخدين بالكم يا جماعة سيدنا أيوب ما جابش سيرة عمل لي، صح؟ سيدنا أيوب، سيدنا سليمان، سيدنا زكريا ما بيقولوش أعمالهم، ما بيقولوش أعمالهم. إن شاء الله نعلق على كلمة أرحم الراحمين، على لفظ أرحم الراحمين في القرآن اللي تكرر معنا كتير، ده متعة. مساني الضر وأنت أرحم الراحمين، دعوة، دعوة واحد موجوع تفتح لها أبواب السماء. سبحان الله. نادى في الظلمات، فنادى في الظلمات حتى في أمعاء الحوت المظلمة الخانقة دي فيه أمل. آه والله فيه أمل، طول ما أنت مع أرحم الراحمين فيه أمل. ومن المعاني المهمة أوي، لو ربنا ألهمك في أزمتك الطاحنة الشديدة دي الدعاء، فاعلم أنه يريد أن يفرج عنك. عارفين قصة زكريا لما ربنا سبحانه وتعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب؟ أنا هقول لكم على حاجة، وربنا يعني إن شاء الله يكون حاجة دي صحيحة. إحنا يوم القيامة هتتفاجئ بالآتي، هتتفاجئ كأن الملائكة، وكأن الملائكة يا منادتك وانت في المحراب وبتبشرك وبتكتب لك خير، بس انت يا عم الشيخ خلاص ما عادش فيه وحي، بس يوم القيامة هتشوف في كتابك وديناك كذا، فاكر لما كنت كذا، وفاكر لما كنت كذا، وهم كنت كذا. يا ده مكان يا جماعة الهبات، ده مكان الهبات. قائم يصلي في المحراب ده مكان توزيع واستلام العطايا. كتير منا هيعرف يوم القيامة ان كتير من مشاكله اتحلت في ركعتين، لعل الملائكة نادته هو قائم فراغ إلى الصلاة. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان كده، فنادى في الظلمات. لو في مكان هيغيب فيه العمل الصالح لكان جوف البحر، صح؟ لو في مكان بقى وعملناه ومحد شاف، في قعر البحر غيب تسبيحة يونس، صح؟ ومع ذلك طلعت، ربنا ما ضيعها. ودايما في القرآن تتبعوا الفكرة ديت، مريم بتعاني آلام الولادة، العالم كله دلوقتي عبارة عن ايه؟ عادي برضو، في ملك وفي ناس عايشة وفي ناس بتلعب وفي ناس بتتاجر وفي ناس بتسافر وفي ناس معها ابل وفي ناس كذا، حياة مجتمع، صح؟ القرآن يترك كل ضجيج العالم ده ويرصد معاناة امرأة. نفس الكلام يوم سيدنا حوت كان في بطن الحوت، يوم سيدنا يونس كان في بطن الحوت، كان برضو العالم مليان، يعني في أسد بياكل مش عارف ايه، وفي عالم هنا وفي واحد هنا، وفي القرآن لا يذكر شيء في الكون إلا اللحظة دي، إلا اللحظة دي. واحدة محافظة على فردها وفي بيتها وقفلة على نفسها وخايفة في مكان قصي، القرآن ما يكلمش الكون كله. مش لازم يبقى الصفحة عليها 6 7 8 9 10 مليون عشان الناس تنتبه، لا، ممكن تبقى صفحتك مش عليها حد أصلا، ممكن. طول ما احنا مع اخر آية مع سورة الانبياء هنكون عايشين رايقين. وربنا الرحمن، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بس قبل ما نقرأ الآية دي ربنا اتحفنا بتحفة، قال وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. كأنك انت قاعد تسقف بقلبك على الجمال اللي انت قاعد امال تسمعه ده والعمق الجميل ده، فربنا بيقول لك ايه؟ بس خلي بالك ما تنساش اللي كان سبب، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. وبعدين بس ما تسرحش قوي قوي قوي ايه مع اللي كان سبب، خليك مع رب السبب. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. لكن اياك يغيب عنك ان في اخره بقى يا ايها الناس، تدخل في الحج على طول وتلاقي زلزله الساعه قدامك، ما انت عشت الجمال بتاع الانبياء، يلا كمل بقى فوق فوق بقى، وتبدا تشوف بقى الجمال وتشوف النعيم وتشوف وهدوء الى الطيب من القول، من الاقوال هدوء للقران، هدوء للقران. يحلون فيها من اساور، كل اخت بتتبهدل في الطب، بتتبهدل متعلقه محاليل، بتتبهدل بتاخد حقن بنج بتاع، تبص على ايديها كده، او اتظلمت وحد ضربها على ايديها، تبص على ايديها اللي اتجرحت واتبهدلت والكلام ده كله، وتقول غدا تحلى باساور من ذهب. يا الله، شوف المعنى ده بقى، تروح في حته تانية خالص خالص خالص. فربنا يعلمنا من جمال القرآن أن الله سبحانه وتعالى لا ينسى. ناس رايحة تحج، ربنا يقول يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. الرجال ده رجالة يعني ماشي على رجله، يأتوك رجالة ده ماشي على رجله، على رجله، وواحد على كل ضامر راكب ايه، ربنا قدم اللي ماشي على رجله. يا ليه؟ أول حاجة جمالهم إن هم ما استنوش عما تجي لهم راحلة، اتحركوا، ما استنوش ان الظروف تبقى احسن، اتحركوا، العمر بيجري. والحاجة الجميلة، ربنا قدمك حتى وان لم يقدمك الناس. احيانا وانت رايح المسجد كده، لو مش لاقي عربية كده وبتاع، وعربية واحد بسيطة كده تحبش تركب معايا، تقول همشي انا على رجلي. احيانا ممكن تبقى الوسيلة توك توك، محرج انت، انت بتركبه عادي بس انت محرج تروح الناحية دي. رايح بشبشب كده مش احسن حاجة، رايح ما. طول ما انت مشغول بالحاجات دي في تشويش، عم انت رايح لربنا هيقبلك، هيقبلك. ده قالوا على كل ضامر، على كل ضامر. الضامر ده يعني يعني واحد راكب الدبة بتاعته تعبت كده وضعفت وبقت منهكة، أثنى على هذا الوفد. ليه؟ لأنه جايله، لأنه جايله، قول له يا رب أنا جاي بقلب ضامر، قلب منهك، بقلب تعبان وقلب متقطع، بس أنا أهم حاجة جاي. ولعل اتكلم ان شاء الله في اول لقاءات العشر على هذا المعنى، وعجلت اليك. المهم اليك، انا بقى جاي متلهوج، جاي بايه، ما انا المهم جاي ليك، وعجلت اليك. يا رب علمنا وسلمنا وفهمنا، متعنا الله واياكم بالقران، اسال الله ان يرزقنا واياكم حسن العمل، حسن الخلق، وحسن الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.